يسلحوا بيايا هني قوت لي فرخانة دي فرخين مدونة دي طر نسكتوا بيايا في غناك ريانية تردي مشركة غصة نموني لحب بيايا إن يا أمرك مسيق الخمى النور يبقوا نسيقى قيمت نصيايا ويايا كني غياني غيرا يا ندور سولني غوري صوفي شرب يوم اه النور الختم كاسة الليل محبة الكفود جديد يوم الحب يغدر السود يا نكين تسدول الكوريق الحب يوم ويا يا يا يا يا يا هالنسيف الحب يشقى سيقس نمطلقس نغمرقس نصبرقس غماكس نزرقس السنة ويا يا يا الله إن علقر العقل كذل مشاكل يسكر العيوب يا يوم الطول اسمنا يا درجي ليش لما جيتي رديتي ورزي يوم عاكدان لحسن عقل غير قد يريد يركي ساكن عذاب يا يوم اه النور دي ساكن عذاب وداير يولي مديني تحبيب يا يوم ويا يا يا يا يا يا النسيف الحب يشقى سيقس نمطلقس نغمرقس نصبرقس نغمقس نزرقس السنة قاقل عيب السنين غيت تهلاق الحنة كل بعزة درنا الحنة يقاياك حنة غلقت ايد سينو كرفا غضر نغول افسنو سلمت ارد مونا سلمت ارد شركا غولينو يلا ما في تجرح الحب سيفات تشيد تسلوى قولي لو تسالو كان ما تجار نحنا شركة كمي ديس الفرح ولا الهم ولا مطا يغلقي فيه نسينو كرفا غدار نغول أفسينو سلمت رد مونا سلمت رد شركة غولينو هذا الغرض وألقى سيف الغقار